لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والكسائي. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الأزرق بضم هاء وهو واندرج معه من اندرج. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. أبو عمرو بالإدغام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. أبو عمرو بالاختلاس. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. يعقوب بالإدغام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ابن كثير